سمعت يقول السائل أنا أظهر الالتزام والاستقامة أمام الناس يقول أنا أظهر أمام الناس الالتزام والاستقامة وأظهر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتكلم في الدين بالنص لبعض الناس وأنا عاصي لله فهل أنا منافق أبي خسرة من النفاق؟ هذا أنا طيب النصيحة لله والانتهاج لبعض المسلمين وتذكيرهم كل هذا عمل مطلوب. أما ما يتعلق بنفسك وأن عندك معصية باجب بالتوبة والإصلاح وأبشر بالخير من تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى إن ذبت من لذنب له. الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فباجب بالخير وباجب بالتوبة واستقم عليها واثبت وسر ربك التوبة سر ربك الثبات على الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.